أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الهاشمي القرشي وسلم تسليما كثيرا. اللهم إني أشهدك ويشهد معي الموحدون بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أحبتي في الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، حيث وصى الله بها الأولين والآخرين فقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من حال أهل النار. الحمد لله. أيها الأحبة، نكمل ما بدأناه في اللقاء السابق حول منزلة السنة من التشريع الإسلامي، وأن هذا الموضوع يهديك ونصلح بالك. فهذا الموضوع من الأهمية بمكان، وتكلمنا عن منزلة السنة من القرآن أو من التشريع على وجه العموم، كان هذا هو اللقاء السابق. وقلنا أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في كتاب الإيمان، قال: وأما الرسول فينزل عليه وحي، وحي القرآن، ووحي آخر والحكمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. وهذا الحديث صححه الألباني ورواه الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. واليوم إن شاء الله عز وجل بنأخذ الشق الثاني، وهو منزلة السنة من القرآن الكريم على وجه الخصوص. منزلة السنة، منزلة السنة من القرآن الكريم على وجه الخصوص. وهذا ينقسم إلى ثلاثة عناصر. العنصر الأول أن تأتي السنة مثبتة، خذ بالك معي، مثبتة لما في القرآن أو لما جاء به القرآن. والعنصر الثاني أن تأتي السنة مبينة، أن تأتي السنة مبينة لما في القرآن. العنصر الثالث أن تأتي السنة بأحكام سكت عنها القرآن. طبعا أنا أؤكد مرة أخرى أيها الأحبة أن جماعة القرآنيين الذين يعتمدون على القرآن في كل شيء ويقولون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيننا وبينكم كتاب الله، فإن وجدنا فيه حلال حللناه أو استحللناه، وإن وجدنا فيه حرام حرمناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن ما حرم رسول الله مما حرم الله. إذن أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الناس هذا المعتقد أو هذا الفكر الباطل، أنهم يعتمدون كلية على القرآن الكريم. والقرآن الكريم لا شك ومتعبد بتلاوته، وهو معجز في حروفه وفي كل شيء فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل بهذا القرآن للجن والإنس، لكننا بدون السنة لا نستطيع أن نعبد الله عز وجل. يعني إذا اكتفينا بالقرآن فقط فلن نستطيع أن نعرف أبواب الدين بالتفصيل، فإن القرآن الكريم قال على سبيل، وسنرى إن شاء الله، قال على سبيل العموم: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، ولم يبين لنا تفاصيل هذه الصلاة وبيانها وكيف نستعد لها. ما الذي بين لنا ذلك؟ هي السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القول من هؤلاء النفر أو من هذه الجماعة قول باطل، لأنك تجد دائما من يحتج عليك إذا ما قلت له، أمرته بأمر أو نهيته عن نهي، وهذا الأمر أو هذا النهي لا يوجد في القرآن، يقول لك: ائتني بآية في القرآن الكريم تقول ذلك، تأمرني بهذا الأمر أو تنهاني عن هذا النهي. فطبعا القرآن يتكلم على سبيل العموم، قال الله سبحانه وتعالى: قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكنه لا يفقه، بل إن شئت فقل هو اتباع الهوى، هو اتباع الهوى. المهم أننا اليوم إن شاء الله سنتكلم عن منزلة السنة من القرآن الكريم على وجه الخصوص. العنصر الأول: أن تأتي السنة مثبتة لما في القرآن، هذا هو العنصر الإيش؟ الأول. العنصر الأول أن تأتي السنة مثبتة لما جاء في القرآن، يعني ما في تعارض بين السنة والقرآن أبدا. قال: أن تأتي السنة مثبتة لما في القرآن. طيب، نريد تطبيقات. التطبيق الأول على هذا الكلام، التطبيق الأول خذ عندك، لأن بهذا التطبيق سنفهم كثيرا هذا المعنى للعنصر الأول. التطبيق الأول هو حديث أبي موسى الأشعري. فعن أبي موسى الأشعري، يريد نكتب يا أخوات مع يعني هذا الكلام، وخاصة أنا بتكلم بأسلوب يعني إلى حد ما بطيء حتى يتسنى الإخوة والأخوات أن يكتبوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكتابة هنا مهمة جدا وستريحك في مراجعة المادة العلمية بعد ذلك. تمام، الله ينفعك إن شاء الله بهذه الكتابة. قال: فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، ما اسم أبو موسى الأشعري؟ ما اسم أبو موسى الأشعري يا أخوات؟ سؤال من نشط الذاكرة: ما اسم أبو موسى الأشعري؟ حد معانا من الإخوة النهاردة؟ ما اسم أبو موسى الأشعري؟ لا، أم أروى، نسيت شيخ. ها، براءة، لا أعلم، من قال لا أعلم فقد أفتى، بارك الله فيك. اسم أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس. أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله ابن قيس. تمام. طيب، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، خلاص، عبد الله بن قيس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وين وصلنا؟ وين وصلنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذا الحديث يا إخوة متفق عليه عند البخاري برقم 4686 وعند مسلم حديث 382 283 كتاب البر والصلة حديث 283 كتاب البر والصلة. تمام خلاص. يبقى هنا السنة جاءت مثبتة لما في القرآن الكريم، لا تعارض أبدا. السنة جاءت مثبتة لما جاء إن الله عز وجل يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. تمام. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الدليل على هذا الكلام، قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. خذ عندك التطبيق الثاني. احنا بنتكلم على ايه دلوقتي؟ نتكلم على ايش؟ السنة مثبتة لما في القرآن، وهذا هو العنصر الاول. تمام مع الله، ركز معانا بارك الله فيك الاخوات. السنة تثبت القرآن، بارك الله فيكم جميعا الحمد لله. السنة مثبتة لما جاء في القرآن، ممتاز. أخذنا تطبيق أول، خذ التطبيق الثاني. التطبيق الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه. ما اسم أبو هريرة يا أخوات؟ ما اسم أبو هريرة؟ الاسم الراجح لأبي هريرة إيش؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه. ما اسم أبو هريرة؟ قال رسول الله، أحسنت أم أروع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنه ليأتي الرجل مش شمس، مش عبد الله بن شمس، عبد الله بن صخر، هذا هو الأرجح الأقوال، عبد الله بن صخر يا أم عبد الله بارك الله فيك، إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة عبد الرحمن بن صخر. نعم عبد الرحمن بن صخر، كتبت عبد الله بن صخر وعبد الرحمن بن صخر، جزاكم الله خير. إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوض. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا هو القرآن مع السنة، إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لكنه لا يزن عند الله جناح بعوضة. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. خذ التطبيق الثالث. التطبيق الثالث، كل هذه تطبيقات مهمة جدا. تمام، طيب خذ عندك التطبيق الثالث عن أبي هريرة أيضا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. التطبيق الثالث عن أبي هريرة أيضا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيع. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع، سورة الأرحام يا أخوات، وأقطع من قطعك. طبعا الحديث الثاني اللي هو التطبيق الثاني نسيت أخرجه لكم. الحديث الثاني إنه لا يأتي يوم القيامة الرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، أيضا متفق عليه، حديث متفق عليه، يعني أعلى درجات الصحة. عند البخاري برقم 4729 عند البخاري، وعند مسلم حديث، ومسلم حديث كان حديث 2785 عند مسلم. تمام. طيب الحديث الثالث اللي أنا ذكرته الآن: وأقطع من قطعك. قالت بلى. قال: فذاك لك. تمام، فذاك لك. نعم. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأخت براءة أنت رفعت عن أبي هريرة رضي الله عنه ونسقت الحديث إنه لا يأتي الرجل عظيم يوم القيامة السمين لازم عند الله جناح بعوضة، وقال: اقرأوا شئتم قول الله تعالى فلا نقوم له يوم القيامة. الكافي كذا متفق عليه. كتبت رابط الموضوع، ماذا تقصدين أخت براءة برابط الموضوع؟ هذا الرابط يعني رابط موضوع، أي موضوع اللي احنا بنتكلم فيه يعني قصدك؟ طيب. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. انظروا إلى أهمية صلة الأرحام. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ومن هنا يتبين لنا أهمية صلة الأرحام. هذا الحديث أيضا أخواتي الكرام متفق عليه عند البخاري برقم 4830، وعند مسلم 255. خلاص؟ طيب نأخذ التطبيق الرابع. التطبيق الرابع نأخذ التطبيق رقم 4. التطبيق الرابع في الدلالة على أن السنة تأتي مثبتة لما في القرآن الكريم. تمام. قالت بلى. قال فهو لك. أنت عايز اللفظ بالضبط. قالت بلى. قال فذاك لك. فذاك بكسر الكاف لك. الخطاب للرحم. قال فذاك لك. فذاك لك. يعني ما ذكر هذا لك. أو جزاء لمن قطع الرحم أو وصلها يجعل الله سبحانه وتعالى له هذا الجزاء أن يصل من وصل الرحم وأن يقطع ما قطعه، وكفى بهذا جزاء وكفى بهذا وعيدا للواصل وللقاطع. قال التطبيق الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله كده لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولا نأكلها. بعض الإخوة يقول لك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش، لابد أن تعطي الصلاة حقها على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، تقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى نؤجر يعني، لكن في بعض الإخوة يأكلوها كده يقول مثلا إيه عليه الصلاة والسلام. هذا لحن جلي. ما ينفعش، لابد أن نعطي للنبي صلى الله عليه وسلم منزلته عند الصلاة عليه حتى نقدر. من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة فهذا أجر كبير جدا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. التطبيق الرابع عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال ما من مؤمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته. من كان وإن ترك دينا قال فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه. طبعا هذا الحديث الشاهد من الحديث ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نور الهدى طبعا خطأ في معظم الكتب طبعا. لا وبعدين الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأمر الذي يحزنك أن تجد حرف صاد عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مذكور كده بين قوسين صاد صاد. يعني هذا الحرف يعني فيه من يعني عدم إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم قدره، وفيه تكاسل من القارئ وفيه تكاسل من الكاتب. تمام. فيعني أنا أظن خيرا فيهم ونقول إنهم لا يدركون معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لها من الأجر الكبير عندهم عند الله سبحانه وتعالى. فهم جهلاء بهذا الأمر، أي بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية كتابتها في المصنفات. هذا أمر يغفل عنه إخوة كثر. تمام. طيب التطبيق الرابع خلاص انتهينا الآن من العنصر الأول، وهي وهو أن تأتي السنة مثبتة لما جاء في القرآن، ما في أي تعارض. يعني الحديث تأتي الآية تؤكد ما ورد في الحديث. تمام. تأتي الآية يستشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالآية على الكلام كما مر بنا. يعني القرآن يؤيد ويثبت ما جاء في السنة والعكس، السنة تثبت ما جاء في القرآن، فلا تعارض ولا أي ما في أي إشكال. الأمر واضح. أنتقل إلى العنصر الثاني أم أن هناك إشكالات؟ أنتقل إلى العنصر الثاني. قال أن تأتي السنة، خد بالك بقى من العنصر الثاني، أن تأتي السنة مبينة للقرآن الكريم. العنصر نكتب بقى كده، العنصر الثاني. أنا ماشي ببطء خالص علشان الكتاب، لأن أنا عارف هذا الكلام مهم جدا. العنصر الثاني أن تأتي السنة مبينة للقرآن الكريم. السنة مبينة. اي نعم، السنة مبينة لإيش؟ للقرآن الكريم. قال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وما أنزلنا عليك نحن رقم 64. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. هذا شاهد على عنوان العنصر الثاني، أن تأتي السنة مبينة القرآن الكريم إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. طيب هذا العنصر الثاني يا أخوات بارك الله فيكم، هذا العنصر الثاني يتفرع عنه نعم يتفرع عنه الآية. ألف باء وجيم، ألف وباء وجيم، يعني 1 2 3 نعم 1 2 3 نعم اكتب عندك أن تأتي السنة مبينة لما جاء في القرآن الكريم. وهذا التبيين ناخذ واحد ألف تفصيل المجمل باء مبينة انتظري براءة. شوف هذا التبيين يتمثل في الآتي. العنصر الأول تفصيل المجمل، تمام؟ يعني هذا التبيين من القرآن الكريم بيأتي في صور. أول هذه الصور تفصيل المجمل. اثنين أو باء توضيح المشكل. توضيح إيش؟ المشكل. وبعدين تخصيص العام. جيم تخصيص العام. دال تقييد المطلق. بهدوء كده نقول السنة مبينة للقرآن الكريم، وهذا التبيين على أربعة صور. اذكروها كده يا أخوات بارك الله فيكم بالترتيب الذي قيل. ها تمام براءة تفصيل المجمل. يبقى هذا التبيين يتمثل في الآن تفصيل المجمل. هناخد أمثلة إن شاء الله. وبعدين توضيح المشكل، تخصيص العام، ماشي، تقييد المطلق، واحد اثنين ثلاثة أربعة. ممتاز بارك الله فيك، بارك الله فيكم جميعا، الله ينفع بكم إن شاء الله. طيب نأخذ أول عنصر من هذا التبيين وهو تفصيل المجمل. طبعا أنتم عارفين من الآيات القرآنية بتأتي مجملة في كثير من الأحيان، فإذا ما تركت هذه الآيات مجملة دون تبيين من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نستطيع أن نعرف مراد الله عز وجل من هذه الآية. تمام؟ يعني في قول تعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تمام؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن هناك صيام وهو ركن، وهناك حج وهو ركن، وهناك صلاة وهو آكد وأعظم الأركان، أوجب الأركان الصلاة. تمام؟ هناك صلاة وهناك صيام وهناك حج وهناك زكاة وآتوا الزكاة. جاءت مجملة ولم يأتي القرآن بتفصيل هذا المجمل. إذن نحن في حاجة إلى أن نعرف تفصيل هذا المجمل. من الذي أعلمنا بهذا التفصيل؟ ومن من الخلق أعلم بمراد الخالق من الأنبياء؟ لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم. تمام؟ فصلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن بهذا الإجمال، ثم أتت السنة القولية والفعلية فبينت لنا ما أجمل في هذا القرآن. خذ عندك كما في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن الدليل كما في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. اثنين وقوله تعالى يبقى واحد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. اثنين ولله على الناس حج البيت الآية. ثلاثة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام. أربعة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ها الشاهد، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فليصم. تمام؟ هاتان الآيتان مجملتان لآخر آيتين دول. والآية الأولى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة برضه، هذه آيات مجملة للصلاة. لم تحدد لنا عدد ركعات الصلاة، ولم تحدد أوقات الصلاة، ولم تحدد أركان الصلاة، ولا شروط الصلاة، ولا هيئات الصلاة، ولا سننها القولية ولا الفعلية، ولا مكروهات الصلاة، ولا مبطلات الصلاة. تمام معايا؟ من الذي أعلمنا بذلك أيها الإخوة والأخوات؟ من الذي أعلمنا بذلك؟ من الذي بين هذا المجمل وفصل هذا المجمل؟ السنة. تمام، النبي يعني السنة. تمام، السنة. الحين نتكلم عن علاقة السنة بالتشريع الإسلامي، حتى تقف أيتها الأخت الكريمة على أهمية هذه السنة، وهذه السنة عظيمة جدا، وما يتعلق بعلوم السنة فهو عظيم أيضا، ومصطلح الحديث الذي ندرسه متعلق بالسنة. إذن هذا العلم علم شريف جدا، علم مصطلح الحديث علم شريف جدا جدا جدا، فكل ما يتعلق بالسنة فهو شريف، كما أن كل ما يتعلق بالقرآن فهو أيضا شريف وكريم. تمام، الذي بين لنا هذا التفصيل، فصل لنا هذا، بين لنا هذا الإجمال وفصله لنا، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام، طيب الأمر كده واضح في تفصيل المجمل. يعني مثلا الحج، ما ذكر في القرآن مواقيت الحج الزمانية والمكانية. تمام، ما ذكر في القرآن أركان الحج ولا سنن الحج ولا واجبات الحج. تمام، ولا مبطلات الحج، إنما الذي فصل لنا ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وبيان حج رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تراها، بيّن لنا حجة النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله رضي الله عنه. تمام، طيب فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه في في في في التيمم. تمام، وهنا سؤال، هل التيمم ضربة أم ضربتين؟ التيمم يا أم عبد الله ضربة أم ضربتين؟ ضربة. تمام، وكذلك بوب الإمام، ما شاء الله، وكذلك بوب الإمام البخاري في كتابه الصحيح بابا بعنوان التيمم ضربة واحدة، التيمم ضربة واحدة للوجه وللكفين. تمام، تمام. فهو كان عمر رضي الله عنه وعمار بن ياسر في حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلهم في حاجة تقريبا لإبل الصدقة، فأجنبا، يعني الاثنين أصابتهم الجنابة، ولا ماء. تمام، ولا ماء. هذه فائدة دراسة السنة أم عبد الله، هذه فائدة دراسة السنة. تبويب البخاري التيمم ضربة، هكذا جاءت صريحة، جاءت صريحة التيمم ضربة واحدة. فيعني لما أجنب عمر وكذلك عمار بن ياسر ولم يجد ماء، فماذا فعل عمار؟ ماذا فعل عمار بن ياسر رضي الله عنه؟ قال فتمرغت في التراب كما تمرغ الدابة. تمام، لا هو كان ما كان يعرف بعد فقه التيمم، لا هو ولا سيدنا عمر. تمام، فأشكل عليهم هذا الأمر، فتيمموا موجودة، فكيف نتيمم؟ تمام، فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه وحكى عمار ما فعله بنفسه قال يكفيك أن تقول هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأرض بكفيه ثم مسح تمام ثم مسح اليمنى على اليسرى ثم مسح وجهه أو مسح وجهه ثم مسح اليمنى على اليسرى تمام كترتيب الآية امسح وجوهكم وأيديكم منه تمام. طيب إذن التيمم ما كنا نعرف كيف نتيمم إلا بالسنة صح كده؟ أنا قلت لحضراتكم قبل ذلك من غير السنة لا نستطيع أن نعبد الله. هذه السنة يا إخوة لها منزلة عظيمة جدا ولا بد أن نوقرها. والناس تظن أن السنة مقتصرة فقط على أنها ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. هذه السنة عندها ولا يعرفون أن هذه السنة هي صنو القرآن وأن السنة مع القرآن كالقرآن مع السنة لا يفترقان أبدا تمام. فالسنة لها شأن عظيم. إذا ذهبنا إلى توضيح المشكل توضيح المشكل سنجد يعني أحاديث يعني في غاية الأهمية في توضيح المشكل. خذ عندك مثلا حديث حديث أخرجه البخاري وكذلك مسلم. معظم الأحاديث التي آتي لكم بها أحاديث متفق عليه البخاري ومسلم في صحيحيهما في توضيح المشكل. يبقى الآن نحن نتكلم عن الفقرة أو العنصر الثاني من العنصر الثاني الفرعي من العنصر الثاني الرئيسي تمام. يعني الآن بنتكلم في الفرعيات المنضفقة من العنصر الثاني أن السنة مبينة القرآن الكريم. أنتم معايا ولا شرطتم؟ يعني الأمور واضحة الحمد لله. الحمد لله. طيب أكمل بارك الله فيك. توضيح المشكل يعني أن تكون في القرآن آيات مشكلة ومتعارضة. طبعا تعارض ظاهر في ظاهرة ما في تعارض حقيقي أبدا لا بين القرآن ولا بين السنة ولا بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة أبدا. خذ القاعدة دي عندك لا تعارض أبدا بين القرآن وبين السنة ولا تعارض بين السنة بعضها وبعض لا سيما السنن الصحيحة. طبعا أنا أقصد الصحيحة. إذا كان هناك تعارض فهو ظاهري يزال بمجرد التوضيح يزال لكن تعارض حقيقي لا يوجد أبدا. معايا حتى نستطيع أن نرد على المشككين. يعني مثلا كن عندك أخرج البخاري في صحيحه حديث رقم 6537 البخاري ده الفقرة الثانية عندنا توضيح المشكل حديث أخرجه يبقى أخرج البخاري ومسلم البخاري برقم 6537 ومسلم ابن الحجاج ومسلم برقم 2876 خلاص. الحديث ده بيقول ايش؟ هو من حديث ام عائشة رضي الله عنها عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ام عبد الله قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. الله أكبر، اللهم سلم سلم يا رب، إلا هلا. فقلت يا رسول الله منعش، فقلت يا رسول الله، فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه، كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال رسول الله، إذا أمنا عائشة حدث عندها إشكال الآن، وهو قول النبي والآية، عندها إشكال الآن بين الحديث وبين الآية. الآية تقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، والحديث يقول ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أجابها، قال النبي وأزال هذا الإشكال فقال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. عذب يعني شوف، لو لم يحدث من مناقشة هذا الحساب إلا تأخره عن دخول الجنة فهذا في حد ذاته عذاب، فما بالكم المناقشة وربما يعني تطيش الموازين بسبب هذه المناقشة. فنسأل الله السلامة والعافية، فنسأل الله السلامة والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ذلك العرض، المقصود في الآية العرض. الآية بتقول إيش؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، لكن المقصود في الحديث مناقشة الحساب، مناقشة الحساب، تمام؟ يبقى لا تعارض. فأما من أوتي كتابه بيمينه، خلاص بشر بأنه أخذ كتابه بيمينه فبشر بدخول الجنة. طيب ايه المقصود بالحساب بقى؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. يسر الحساب هنا يا أخوات، يسر الحساب ليس المناقشة، إنما هو العرض. قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، والعرض لا يستلزم الدخول، يعني الورود لا يستلزم الدخول، تمام؟ أمنا عائشة طبعا كانت تراجع النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء أشكل عليها، في أي شيء أشكل عليها، وكانت من يعني المكثرات من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم كانت من المكثرات من الرواية عنه، وكان الصحابة يرجعون إليها في أمور الدين، في كل أبواب الدين، في الفرائض وفي غيرها من أبواب الدين، وفي فقه النساء على وجه الخصوص. كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول إذا أشكل علينا مسألة نرجع إلى أم المؤمنين عائشة نجد عندها علما منها أو علما فيه في هذه المسألة. فهي من المكثرات من الرواية عن رسول الله ومن أعلام الصحابة رضي الله عنها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بالحساب في الآية. المقصود بالحساب في الآية هو إيش يا أخوات؟ المقصود بالحساب في الآية هنا فسوف يحاسب حسابا يسير، العرض، والعرض لا يستلزم العقاب ولا يستلزم العذاب، العرض، تمام؟ طيب لكن لو نوقش الحساب، لو نوقش الحساب بالتفصيل يعذب. مجرد مناقشة الحساب تعذيب، مجرد التأخر عن دخول الجنة تعذيب، عذاب. طيب إذا الحساب في الحديث هو المناقشة، والحساب في الآية هو العرض. يبقى تقول لي كده كيف يزال الإشكال؟ إذا سألتكم كيف يزال الإشكال بين الآية والحديث تجيبي عني، تجيبي لي وتقولي أن الحساب في الحديث إنما هو إيش؟ الحساب في الحديث إنما هو إنما هو إيش يا أخوات؟ لا، في الحديث الحساب في الحساب إنما الحساب في الحديث إنما هو إيش؟ المناقشة. ده في الحديث ليس أحد يحاسب إلا عذب، فهي المناقشة. طب الحساب في الآية، الحساب في الآية معنى إيش؟ العار. بارك الله فيه. طيب تمام كده، يبقى إذن نكتب كده نقول إذن الحساب في الآية هو العرض وفي الحديث المناقشة. طيب تاخدوا التطبيق الثاني، التطبيق الثاني و عندي تطبيقين لسه في هذا العنصر توضيح المشكلة، عندي ثلاثة، أخذنا واحد وباقي اثنين، باقي تطبيقين. طيب علشان يعني ناخذ التطبيقين دول يا أخوات ولا نؤجلهم للقاء القادم إن شاء الله؟ طيب أنا أرى بعد إذنكم أن نؤجلهم إن شاء الله للقاء القابل، بارك الله فيكم، ونتفق هذا القدر وفيه الكفاية إن شاء الله. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا من المخلصين المخلصين في الدعوة إليه والبلاغ عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في كل من حضر وأنفق وقته في تلقي هذا العلم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك للأخوات في وقتهن وفي أولادهن وفي ما استرعاه الله سبحانه وتعالى تحت أيديهن. اللهم صل على محمد، أم اللهم صل على محمد أو كلاهما صحيح، بارك الله فيك. اللهم صل على محمد، الاثنين صح، لكن إذا كنت بتكتبي الكلام يعني وذكر النبي تقول إيه؟ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد طبعا، لا آسف آسف، استني انتظر، أنت بتقصد المعنى اللغوي صح؟ المعنى اللغوي الأولى صح يا براءة. ليه؟ لأنك لو قلتي اللهم صل على محمد لا، الكتابة الأولى هي اللي صح، أما الثانية خطأ. أو إياك أن تكتبي صلي بالياء، تمام؟ إياك أن تكتبي صلي بالياء، معناها تحولت من تعور الخطاب إلى الأنثى، تمام؟ الثانية محرمة. تمام، بس يعني انت كنت توضحي تقولي يعني كيف نكتبها لغويا، تمام، بارك الله فيك. هذا الاصل، هكذا صلي بدنيا، تمام، بدنيا. اللهم صل على محمد، يعني تعرفين كمان كما في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، إن أعطيناك الكوثر. في كثير من الأخوات أو الإخوة يعني يقرأوا القرآن يقول فصلي لربك وانحر، خطأ خطأ، لحن جلي، هذا لحن جلي، تمام. لكن الصح أقول إيش؟ فصلي لربك وانحر بدنيا، تمام. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم تمام. هي تمام تمام صح صح تمام. كل إجاباتكم كلها موفقة الحمد لله وصحيحة. تمام. تمام بارك الله فيكم. ما ذكرتموه صحيح. ما ذكرتموه صحيح ولا يحتاج مني إلى تعليق. الحمد لله أنتم فاهمين الحمد لله. طيب الأخت السائلة، الأخت السائلة اللي سألت، اللي سألت هذا السؤال، من ما خدش بال الإدارة؟ الإدارة بارك الله في اسمك أنا آسف. تمام بارك الله في الإخوة القائمين على الإدارة. ملحظ مهم وتذكير في محله أخو الإخوة في الإدارة، يعني جاءت في محلها. تمام. طيب في أحد له سؤال فيما شرح اليوم؟ ما في أسئلة؟ طيب الحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.